بدأ في المرحلة الثالثة. وكأن ابن الصلاح عليه رحمة الله نظر إلى الكتب الذي تقدمت عليه في المرحلة الثانية، في المرحلة ماذا؟ الثانية، فرأى فيها طول، رأى فيها ماذا؟ طول، وأن الإقبال عليها قليل، وأن الإقبال عليها قليل، فهي يعني مراجع وليست يعني للتدريس، هي أشبه ما يكون بالمراجع يرجع إليه الإنسان، وليست يعني كتب يعني يقبل الإنسان على حفظها وعلى دراستها وتدريسها، لأن فيها طولا، لأن فيها طولا. وقد مر معنى الطول الذي فيها، فإنه لربما ذكر المتن الواحد بعدة أسانيد، أو ذكر المتن الواحد عدة مرات، كرر عن الإمام في مسألة فيما يتعلق بمسائل ماذا؟ المصطلح، فكانوا ينقلون بالأسانيد. فتلك المرحلة وهي المرحلة الثانية ألف فيها مصطلح علم الحديث وعلوم ماذا الحديث على طريقة الإسناد، على طريقة ماذا الإسناد، ففيها طول وفيها تكرار، فيها طول وفيها ماذا؟ تكرار. وأيضا يعني ما فيها ترتيب، ما فيها ماذا؟ ترتيب. فبدأ ابن الصلاح عليه رحمة الله في هذه المرحلة، المرحلة الثالثة. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كتابه المشهور، ما سماه لأنه مشهور، لماذا لم يسمي كتاب ابن الصلاح؟ قال كتابه المشهور، لأن شهرة هذا الكتاب تغني عن تسميته. ما هو هذا الكتاب؟ مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ماذا؟ ابن الصلاح. قال كتابه المشهور، قال فهذب فنونه، أي فنون علم مصطلح ماذا؟ الحديث. يعني بمعنى أن الحامل لابن الصلاح على التأليف في علوم الحديث وفي مصطلح ماذا؟ الحديث، يعني ماذا؟ لأمور. الأمر الأول أنها فيها طول، أن الكتب المصطلح التي سبقته فيها ماذا؟ طول. وسبب ماذا؟ طول هذه ماذا؟ الكتب الذي قبله راجع إلى أمرين. الأمر الأول ذكر الأسانيد، والمقدمة ما ذكر فيها الأسانيد، حذف الأسانيد. والطول الثاني وهو التكرار، ربما يكرر قول الإمام الواحد بعدة أسانيد، أو يكرر نفس المتن عدة مرات. يعني يذكرون مثلا بالإسناد إلى الإمام الشافعي أنه عرف الشاذ بقوله كذا وكذا، فربما ذكروا عدة أسانيد إلى قول الشافعي، أو كرر قول الشافعي نفس المتن عدة ماذا؟ مرات. فالحامل لابن الصلاح عليه رحمة الله في تأليفه المقدمة المشهورة بمقدمة ابن الصلاح أنه رأى الكتب الذي قبله فيها طول، وإذا طال الكتاب يعني قل من يقبل عليه حقيقة، إذا طال الكتاب قل من يقبل ماذا عليه، طول فيما يتعلق بالأسانيد، وطول فيما يتعلق بالتكرار للأسانيد للمتن الواحد، أو ربما يكرر الإسناد مع المتن. فالحامل لابن الصلاح عليه رحمة الله على التأليف في علوم الحديث ومصطلح ماذا الحديث ما ذكر من هذه الأسباب، ما ذكر من هذه الأسباب. قال فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، على الوضع ماذا المناسب. يعني بمعنى أن ابن الصلاح عليه رحمة الله ألف كتابه المشهور وهو ماذا؟ المقدمة. هذا الكتاب هو كتاب ماذا؟ المقدمة، مع أنه اعتنى ماذا بتصانيف الخطيب الذي أصبحت يعني كانت مفرقة، فجمع شتات مقاصدها إلى آخر ما ذكره، فلم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. يقول فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب إلى آخر ما ذكر ماذا من الفائدة. ثم انتقل إلى أمر آخر، وهو يقول فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه، أي لما رأوا المقدمة لابن الصلاح عكفوا عليها، عكفوا على هذه ماذا المقدمة. وذكر أن العاكفين على مقدمة ابن الصلاح يعني قد تنوعوا، منهم من نظم هذه المقدمة كالعراقي رحمه الله تعالى، العراقي نظم مقدمة ابن الصلاح وزاد عليها من عنده، وزاد عليها أشياء لم يذكرها ماذا ابن الصلاح، فهذا من المنظومات، هذا يعتبر ماذا من المنظومات. فمنهم من نظم ماذا هذه المقدمة، منهم من نظم هذه المقدمة. قال ومنهم المختصر والمستدرك عليه، والمختصر ومعارض له ومنتصر له. ذكر أن الذين عكفوا على مقدمة بن الصلاح يعني ماذا اختلفوا وتنوعت ماذا عباراتهم وكذلك اختصارهم وكذلك نظمهم لهذه ماذا المقدمة. فيقول كم مختصر وكم ناظم وكم مقتصر وكم منتصر وكم كذلك مستدرك إلى آخر ما ذكره إلى آخر ما ذكر عن ابن الصلاح عليه رحمة الله. وعلى كل قلنا ابتداء أن ابن الصلاح عليه رحمة الله ألف المقدمة المشهورة المسمى بمقدمة ابن الصلاح. الحامل على هذا التأليف أمران، الحامل على هذا التأليف أمران. الأمر الأول يعني الطول الذي يرجع إلى أمرين في الكتب التي تقدمته، في الكتب التي تقدمته، وهي ما يتعلق بالأسانيد، ذكر المتن والقول إلى إمام الأئمة فيما يتعلق بذكر نوع من أنواع علوم الحديث بالسند فيه طول. والأمر الثاني أنه ربما كرر هذا ماذا كرر هذا السند أو هذا ماذا المتن. وذكر أيضا ماذا أمر آخر أن فيها شيء من التشتيت وفيها شيء من عدم ماذا الترتيب. فقام ابن حجر أو ابن الصلاح عليه رحمة الله فألف المقدمة ماذا المشهورة، وابن حجر عليه رحمة الله فلهذا يقول لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. يقول ابن الصلاح ماذا حصل منه؟ حصل أنه هد فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، أي مقدمة ماذا ابن الصلاح. فالترتيب ما هو الترتيب؟ الترتيب أن يذكر يعني ماذا علوم الحديث مرتبة، ما يتعلق بالمتن يجعلها متتابعة، وما يتعلق بالإسناد يجعلها متتابعة، وما يتعلق بالإسناد والمتن يجعلها متتابعة. فهو على تقسيم ثلاثي، علوم الحديث ومصطلح الحديث يعني من حيث التقسيم تقسيمه ثلاثي: أولا ذكر ما يتعلق بالمتن، ثانيا ذكر ما يتعلق بالإسناد، ثالثا ذكر ما يتعلق بالإسناد والمتن. يعني عندك موقوف، مقطوع، مرفوع، هذه متون، هذه تتعلق بالمتون. والأسانيد يعني كما يذكرون فيما يتعلق بالمتصل والمرسل والمعلق إلى آخره. يعني يقول ابن الصلاح، يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن ابن الصلاح يعني ماذا جمع كتابا، ألف كتابا مشهورا فهذ فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. ما السبب؟ السبب أنه لابد أن يذكر ما يتعلق بمصطلح الحديث وعلم هذا الحديث، أولا ما يتعلق بالأسانيد، ما يتعلق بذبي، ما يتعلق بالإسناد، والثاني ما يتعلق بالمتن، والثالث ما يتعلق بالإسناد والمتن. فكأن ابن الصلاح عليه رحمة الله في المقدمة لم يراعي هذا ماذا الأمر، وذكر أن ابن الصلاح عليه رحمة الله استفاد من كتب الخطيب البغدادي، استفاد واهتم بكتب الخطيب ماذا البغدادي، قال واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها، لأن الخطيب ألف في كل نوع من أنواع علوم الحديث. فماذا حصل؟ ضم هذه الكتب وانتقى منها، ألف في المؤتلف والمختلف، ألف فيما يتعلق بالمدرج، ألف فيما يتعلق بالموقوف، مرفوع، إلى آخر أنواع علوم ماذا الحديث. فجاء ابن الصلاح كأنه وضع هذه الكتب أمامه فبدأ يرتب فيها، وكذلك يعني ماذا يهذب ماذا فيها. واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، اجتمع في كتابه أي المقدمة. قال فلهذا عكف الناس عليه، أي على المقدمة، مقدمة ابن الصلاح. لماذا عكف الناس عليه وأعرضوا عن الكتب المتقدمة؟ لأن فيها طول، ما اهتموا بها لطولها، لأن المقصود من علمي يعني ماذا مصطلح الحديث، ما هو المقصود منه؟ المقصود منه التعاريف، ما تعريف المسند، المرسل، المعلق، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود من أجل أن يضبطوا ماذا مصطلح الحديث النظري وعلم الحديث ماذا النظري. فيقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى هذه الكتب المتقدمة فيها طول، ما نحتاج له، ما نحتاج إلى ذكر الأسانيد وتكرار الأسانيد، فنحتاج إلى أن نأتي بأنواع علوم الحديث. ما هو المرسل؟ يذكر في عبارات سهلة مختصرة. فلهذا أعرض يعني ماذا أعرض الكثير عن تلك الكتب فيما يتعلق بتدريسها والاهتمام بها، والسبب كما قلنا الطول. فلما جاء ابن الصلاح فحذف الأسانيد وحذف الطول واختصر وأتى بتعاريف مختصرة عكف الناس على كتابه. كتاب ماذا؟ ابن الصلاح، وهي المقدمة. لماذا؟ قالوا لأن المقصود هو علم مصطلح الحديث النظري، ما في عمل إلى هنا، علم مصطلح الحديث النظري. يكفيك التعاريف، يكفيك أن تأخذ التعاريف ولا تذكر من ذكر هذه التعاريف مسندة، يطول ماذا الكتاب، فيحصل الملل، فيحصل ماذا الملل، وتصبح تلك الكتب وهي في المرحلة الثانية، مرحلة يعني التأليف على الأسانيد، مراجع. إذا أردت أن تتثبت من قول إمام من الأئمة أنه هو الذي عرف ذاك التعريف، ترجع إليه فتنظر هل ثبت عنه أو لم يثبت ماذا عنه، فأصبحت كالمراجع. فلهذا وضعوها جانبا كالمراجع، وأقبلوا على كتاب ابن الصلاح، أقبلوا على كتاب ابن الصلاح إقبالا كلي، هذا يختصر وهذا ينتقد وهذا يستدرك وهذا ينظم، إلى آخر ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أنهم عكفوا على هذه ماذا المقدمة، عكفوا على هذه ماذا المقدمة، مقدمة ماذا ابن الصلاح عليه رحمة الله، مقدمة ماذا ابن الصلاح عليه رحمة الله. والمختصرات على مقدمة ماذا ابن الصلاح، أو الكتب الذي علقت على كتاب ماذا ابن الصلاح، هي ماذا كثيرة جدا، هي كثيرة ماذا جدا. ومع هذا أيضا جاء طلاب يعني بعد ابن الصلاح، جاء طلاب ماذا بعد ابن الصلاح، رأوا أيضا أن المقدمة فيها طول، أن مقدمة ابن الصلاح أيضا فيها ماذا طول، فاقترحوا على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن يجمع كتابا مختصرا يكون أشبه يعني بالمتون الذي تحتاج إلى حفظ، يحفظها الإنسان ويعرف ماذا معانيها. يعني كأنهم يقولون نريد أخصر من هذه المقدمة، نريد أخصر من هذه المقدمة، كما سيأتي الكلام على هذا. لكن نرجع إلى المقدمة، من هم الذين اختصروا هذه المقدمة؟ فهذه المقدمة اختصرها ماذا يعني أناس كثير. ممن اختصر هذه المقدمة؟ الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه ماذا الإرشاد، اختصر ماذا النووي رحمه الله تعالى المقدمة إلى كتابه المسمى بالإرشاد. ثم بعد ذلك هذا الإرشاد رأى أن فيه طول، فاختصر إلى التقريب، فاختصر إلى التقريب. إذن الإمام النووي رحمه الله تعالى اختصر المقدمة في اختصارين، اختصار مطول واختصار يعني ماذا أقل من المطول، يعني اختصر المقدمة في كتابه الإرشاد، ثم بعد ذلك اختصر الإرشاد إلى التقريب. ثم جاء السيوطي فشرح ماذا التقريب المسمى بتدريب الراوي، يعني شرح تقريب النووي المشهور المعروف، شرح ماذا يعني ماذا السيوطي في كتابه ماذا التدريب. ثم بعد ذلك أيضا جاء ابن دقيق العيد فاختصر مقدمة ابن الصلاح في كتاب سماه الاقتراح، جاء ابن دقيق العيد فجاء إلى مقدمة ابن الصلاح فاختصرها في كتاب اسمه الاقتراح، اسمه ماذا الاقتراح. ثم بعد ذلك جاء الذهبي إلى هذا المقترح لابن دقيق العيد فاختصره إلى كتابه الموقظة، فالموقظة مختصر ماذا من كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، فالموقظة أخصر، أخصر ماذا من الاقتراح. وجاء ابن كثير عليه رحمة الله فاختصر المقدمة فسماه مختصر المختصر، هو البعث الحديث، البعث الحديث لأحمد شاكر، وهو شرح ماذا مختصر علوم الحديث لابن كثير، لابن كثير عليه رحمة الله. أما الباعث فهو لأحمد شاكر التعاليق، وأما المختصر فهو لابن كثير. من أين اختصره؟ من مقدمة ابن الصلاح، رأى أن فيها الطول فاختصرها، رأى أن فيها الطول فاختصرها. فلما اختصرها جاء الشراح فشرحوا يعني ماذا مختصر ابن كثير هذا فيما يتعلق بالمصطلح لمقدمة ماذا ابن الصلاح. ومن تلك الكتب المشهورة الذي عكف عليها طلاب العلم الباعث الحثيث، الباعث ماذا الحثيث. ومنهم من نظم مقدمة ابن الصلاح وزاد عليها كالحافظ العراقي، كالحافظ ماذا العراقي وزاد ماذا عليها. وأيضا السيوطي في الألفية، هذا ألف ألفية نظم فيها المقدمة، وهذا ألف ألفية نظم فيها المقدمة، فالكل عكف على مقدمة ابن الصلاح، الكل عكف على مقدمة ماذا ابن الصلاح عليه رحمة الله. ولما ألف الألفية وهو العراقي قام بعد ذلك ماذا بشرحها، شرح الألفية، شرح ماذا الألفية، وشرحها أيضا السخاوي، يعني لها شرحان، شرح للسخاوي وشرح للعراقي صاحب المتن. يعني العراقي نظم مقدمة ابن الصلاح في ألفية، أي ألف بيت في مصطلح الحديث فشرحه، وجاء أيضا السخاوي فشرح ألفية ماذا العراقي، شرح ألفية ماذا العراقي. فمعنى ذلك أنهم أقبلوا ماذا على هذه المقدمة وعكفوا ماذا عليها، أقبلوا عليها وعكفوا ماذا عليها. فلهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لا يحصى كم ناظم، لا يحصى كما الذين نظموا مقدمة ماذا ابن الصلاح، وكم مختصر، ما هو المختصر واحد كثر، وهكذا كم مستدرك أي على ابن الصلاح يستدرك ماذا على ابن الصلاح، بل قيل حتى ابن الصلاح استدرك على مقدمته، بل حتى ابن الصلاح بعد ذلك استدرك على مقدمته لما ألف هذه ماذا المقدمة. ومنهم المقتصر، ومنهم المعارض، ومنهم المنتصر والمدافع عن ابن الصلاح، يعني منهم من يعني ماذا يعارض ابن الصلاح، ومنهم من يدافع عن ابن الصلاح، وهؤلاء ماذا كثر. ماذا يريد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؟ أي أنه قد كثر ماذا العكوف على مقدمة ابن الصلاح لما رأوا فيها من الفائدة، لأن المقصود كما قلنا من علم مصطلح الحديث التعاريف، ما تحتاج أن تذكرها بالأسانيد، المقصود التعريف، ما تعريف المرسل، ما علم نظري أصلا، هو علم نظري ليس تحته عمل، علم نظري ليس تحته ماذا عمل. فجاءت هذه الاختصارات، جاءت هذه الاختصارات المقدمة. ثم بعد ذلك يعني جاء من يسأل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، من يسأل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن يلخص له المفيد في علم الحديث، في علم مصطلح الحديث، يعني كأنه رأى مقدمة ابن الصلاح فيها الطول، فهل في اختصار لهذه المقدمة؟ هل في اختصار يلخص المهم ما في كتب ماذا المصطلح؟ يقول هذه كتب المصطلح كثرت، فنحن نريد المهم منها، تلخص لنا المهم ماذا منها. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتب مصطلح الحديث وعلوم الحديث أمامه، فيأخذ منها ما يريد ويترك منها ماذا ما يريد، فعكف على هذا الأمر، فعكف على هذا ماذا الأمر، أي استجاب لهذا السؤال. والذي سأل كما قلنا الزركشي، الذي سأل ماذا شمس الدين الزركشي أن يلخص له في هذا المفيد، أن يلخص له المهم مما في كتب المصطلح. يقول كتب المصطلح كثير جدا، فلخصنا المهم والمفيد، لخصنا المهم ماذا والمفيد، فاستجاب فألف ما يسمى بنخبة ماذا الفكر، ما يسمى بنخبة ماذا الفكر، نخبة ماذا الفكر. وحصل بأنه ماذا أعاد الترتيب، أعاد ماذا الترتيب، يعني الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى رتب، ولكنه لم يرتضي هذا الترتيب، فرتب مرة ماذا أخرى، وانتهج منهجا يعني على خلاف منهج من سبقه، على خلاف منهج ماذا من سبقه، يعني بمعنى أنه نظر إلى ثلاثة أشياء: الاختصار لا بد منه، وكذلك الترتيب لا بد منه، المتون يعني نجعل المتون أولا، ما يتعلق بالمتون، ما يتعلق بالأسانيد، وما يتعلق بالمتن والإسناد، لا بد من هذا الترتيب الثلاثي، هذا من حسن التصنيف. ثم بعد ذلك الاختصار، ثم بعد ذلك أنه ابتكر منهجا جديدا. ما هو هذا المنهج؟ يقول حتى لا يحصل يعني ماذا التداخل بين التعاريف، ومن شرط التعاريف أن تكون جامعة ومانعة، فنظر نظرة أصولية، نظر نظرة ماذا أصولية، وهذا الذي دخلوا عليه بأنه عيب عليه، لماذا أدخل النظرة الفلسفية الأصولية في هذا الجانب فيما يتعلق بالتعاريف، يعني كأنه يقول حتى تكون جامعة مانعة ولا تتداخل، نريد أن يكون تعريف المعضل لا يشبه التعريف المرسل، وتعريف المرسل لا يشبه التعريف المنقطع، حتى لا تتداخل التعاريف، لأن الناظر في تعاريف المتقدمين كما مر معنا، يعني تقول ما الفارق بين المرسل والمتصل، بين المسند والمتصل، مر معنا فيما يتعلق بالبيقوني. الحافظ ابن حجر ماذا فعل؟ يقول حتى نميز بين تعريف المتصل والمسند والمرسل والمنقطع لابد أن نأتي بتعاريف جامعة مانعة، بتعاريف جامعة، والمسألة اصطلاحية، والمسألة في الأخير هي اصطلاحية. حقيقة أنه يشكر على هذا الأمر، حقيقة أنه يشكر على هذا الأمر فيما يتعلق بالتعاريف، ولهذا تجد من أحسن التعاريف لمصطلح علم الحديث هي تعاريف الحافظ ابن حجر، هي تعاريف الحافظ ابن حجر، والمسألة اصطلاحية، والمسألة ميز المنكر عن الشاذ، ميز المنكر عن الشاذ، والمتصل عن المسند، والمعلق عن غيره، فذكر ماذا التعاريف يعني يحصل بها ماذا المقصود. أولا هي مختصرة ومرتبة وجامعة، هذه ميزة نخبة الفكر، هذه ميزة نخبة الفكر، مختصرة أي في كلمات يسيرة، وأيضا كذلك يعني ماذا مرتبة. والأمر الثالث جامعة مانعة ما تتداخل جامعة. إذن فراعى هذا الجانب. لماذا أولئك لم يراعوا هذا الجانب؟ لأنكم تعرفون أن من ألف في الفن وكان له السبق في التأليف في الفن ما من شك أنه يأتي عليه القصور، يأتي عليه القصور، ويأتي الذي بعده في يستدرك ما فات من القصور على هذا، ويأتي الثالث في يستدرك على الثاني ما فات الثاني من القصور، ويأتي الرابع في يستدرك على الثالث ما فاته من القصور. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من آخر القوم ممن ألف، حتى أنه قد جاء بعد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من ألف في علم مصطلح الحديث واستدرك على الحافظ في النخبة والنزهة أيضا، في النخبة والنزهة فيما يتعلق بالترتيب، ما يتعلق بالتعاريف، وما يتعلق كذلك يعني ماذا يعني الترتيب، ما يتعلق بالاختصار والترتيب، وما يتعلق بالتعاريف التي هي ماذا ابتكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ماذا من عنده. فالشاهد أن الكل يريد تقريب مصطلح علم الحديث، الكل يريد تقريب مصطلح علم الحديث لأنه نظري في الأخير، لأنه علم نظري ما في إشكال، فهم يريدون تقريب هذا العلم. أما العلم العملي فهذا واسع جدا، العلم العملي هذا واسع جدا. ولهذا تنتبه إلى علم المقاصد وعلم الوسائل. علم الوسائل خذ ماذا منه لكن لا تبالغ فيه، لأن المقصود من إيصالك إلى علم المقاصد أن يوصلك إلى علم المقاصد، فخذ من علم الوسائل ما تحتاج إليه، لكن تعكف يعني عكوف ماذا كليا على علوم المقاصد، فهذه من الوسائل، هذا علم نظري في الأخير، هذا علم ماذا نظري. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نهج منهجا غير المناهج الأولى، هو اختصر وهذا يعني أمر مطلوب، وأيضا رتب وهذا أمر مطلوب، لكن الشاهد أنه ماذا ابتكر يعني ماذا منهجا فيما يتعلق بالتعاريف تخالف تعاريف الأوائل. هل هذا يعاب عليه؟ نقول لا. ماذا أراد؟ أراد أن لا تتداخل التعاريف، يكون جامع مانع. ما معنى جامع؟ جامع للمحدود ومانع من دخول غير المحدود ماذا فيه. وهذا يعني شان ماذا التعاريف، شان ماذا التعاريف. فلما ألف النخبة، نخبة ماذا الفكر، ذاك الكتاب ماذا المختصر من أجل الحفظ، أن يحفظه ماذا طلاب العلم، ومن أجل أن يتصور الإنسان هذه التعاريف. فلما يكون المتن مختصر يستطيع الإنسان أن يحفظه، ويستطيع الإنسان أن يتصور ماذا تعاريفه، يستطيع الإنسان. لكن عادة المختصرات يكون فيها شيء من العبارات المغلقة، فرغب إليه الأول وهو شمس الدين الزركشي أن يشرح، لأن من عبارات النخبة بسبب الاختصار فيها شيء من القلق، أي فيها شيء ماذا من الإبهام، ما ندري ما معناها. فلو شرحت لنا النخبة كما ألفت لنا ماذا نخبة الفكر، فشرح النخبة في كتاب أسباب ماذا نزهة النظر، لأن صاحب البيت كما يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أدرى بما فيه، صاحب البيت أدرى بما فيه، فهو ألف مثلا يسمى بالنخبة، مختصر ومرتب وفي التعاريف جامعة. وعادة المختصرات أنه يكون فيها شيء من قلق العبارة، أي بمعنى بعض العبارات لا تكون مفهومة، فرغب إليه ذاك الذي رغب في تأليف مختصرا أن يشرح له هذا المختصر، فاستجاب له، فأجاب إلى ماذا إلى ما يريد. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في ما يتعلق بشرح النخبة، أولا للعلماء في شرح المتون طريقتان لا ثالث لهما، للعلماء فيما يتعلق بشرح المتون طريقتان لا ثالث لهما. الطريقة ماذا الأولى؟ طريقة كأن المتن كتاب والشرح كتاب منفصل، وهي طريقة البسط، وهي طريقة ماذا البسط، يعني يجعل المتن في الأعلى ثم يشرح، يعني ينظر إلى المعنى ما يراعي الألفاظ، ينظر إلى المعنى. مثل عندنا المغني ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني، هذا الكتاب الواسع، يأتي إلى صاحب المحرر فيذكر مثلا والربا في كذا وكذا وكذا، خلاص هذا متن عند ابن قدامة في المغني، فيأتي بعد ذلك ويشرح ابن قدامة شرحا موسعا يراعي المعاني ولا يراعي الألفاظ، يعني كأن المحرر المتن الذي في الأعلى كتاب مستقل، والمغني الذي هو الشرح في الأسفل كتاب مستقل، فيكون المتن مع الكتاب كأنه كتابان، كأنه ماذا كتابان. هذه طريقة وهي الأشهر والأكثر والأريح، مريحة هذه الطريقة، تأتي بمتنه ثم تتصرف في هذا المتن من حيث المعنى. أما تراعي ألفاظه هذا متعب، والطريقة الثانية تسمى طريقة المزج والدمج. ما معنى المزج والدمج؟ تأتي بكل كلمة يعني واختصرت تأتي بمقابلها شرح، اختصرت ما معنى الاختصار وتشرح، تأتي اللفظة الذي بعدها أي بمعنى المتن والشرح في سطر واحد، أي كأنه كتاب واحد، المتن والشرح في نفس السطر، كلمة وتأتي بعدها تشرح هذه الكلمة، تراعي المعنى وتراعي اللفظ، تراعي المعنى وتراعي اللفظ، هذه تسمى طريقة الدمج والمزج. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رعى هذه الطريقة الثانية، رعى هذه الطريقة الثانية وهي طريقة الدمج، فترى يأتي بالعبارة ويذكر بعد العبارة ما معنى هذه العبارة، ثم العبارة الثانية ما معناها في نفس السطر، ما تميز بين الشرح وبين المتن، لا تميز لنا كما سيأتي معنا بين الشرح وبين المتن، فاختار هذه الطريقة، فاختار هذه ماذا الطريقة، لماذا اختار هذه الطريقة؟ لأنه أدرى بألفاظه، هو صاحب ألفاظ نخبة الفكر أصلا، أدرى بألفاظ، فهو سيشرح اللفظ والمعنى، بخلاف إذا كان المؤلف للمتن شخص والشارح لماذا شخص آخر، يعني في كونك تراعي ألفاظ تتعب، لكن راعي تراعي المعاني، معاني هذه ماذا الألفاظ، فتجعل هذا كأنه كتاب وتجعل شرحك كأنه كتاب آخر. أما الحافظ رحمه الله تعالى فلم يراعي هذه الطريقة ماذا الأولى، فاختار الطريقة ماذا الثانية إلى آخر كلامه عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك سيأتي ويتكلم على ما يتعلق بيعني الخبر، سيدخل بعد ذلك في الكتاب وهو تعريف الخبر، في الكتاب وهو تعريف الخبر، فهذه مقدمة تتعلق بما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في مقدمة ماذا كتابه. عند السؤال أخوان والله أشكر. طيب الآن أرجو